السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع جمع جوامع أصول الفقه ومع الفقه. وقد قال الإمام الشافعي: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. نعم، وما زلنا مع القياس، ونحن على مشارف الانتهاء من القياس، ونتكلم على قواضح القياس أو قواضح العلة. نعم، وبعد ما ننتهي، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. يسهل الأمر بعد ذلك في الكلام على مسائل الفقه أيضا، ونحن ولله الحمد قدما نسير على الانتهاء من الكتاب بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من القواضح، فساد الوضع. يعني فساد الوضع، هذا تلخيصه، هو أن ينظر بعين المستدل وعين المعارض، ويكون هنا التعليل هنا له حظ ونصيب في عين المستدل، وله حظ ونصيب في عين المعارض في هذا الباب. فيقال بأن هذا فساد وضع العلة فيها غير متمكنة، فالحكم لا يلحق. نعم، فهنا قال: ومن القواضح فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة الاعتباري في ترتيب الحكم عليه، لأنه له وجه يترتب عليه الحكم، ووجه آخر يضاد لا يترتب عليه الحكم. لذلك قالوا فساد الوضع كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيده. يعني المعارض يقول: بل هو لي، يعني هذا دليل لي ليس لك. كتلقي التخفيف من التغليظ، والتوسيع من التضييق، والإثبات من النفي. كتلقي التخفيف من التغليظ، فيستقي منه، يقول: بل بل بل بل الحجة للمعارض. أو التوسيع من التضييق، عليكم السلام وبركاته، والإثبات من النفي، يعني يأتي بنقيض الحكم، فأقول له: هذا لا يصلح يكون حكما لك، بل يصلح أن يكون حكما لي. يقول له ذلك: هذا لا يصلح أن يكون حكما لك، بل يصلح أن يكون حكما لي. والأول مثل قول الحنفية، عليكم السلام وبركاته: القتل عمدا، القتل عمدا جناية عظيمة فلا يكفر. أي هذا القتل لأنه عمد فلا كفارة له، من تعظيمه لا كفارة له. يقول: عظمت الجناية، فلما عظمت الجناية لم تكن له كفارة، لم تكن له كفارة. وتعظيم الجناية يناسب تغليظ الحكم، لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة. هنا المعترض يقول له ذلك، يقول: القتل عمدا هذا تعظيم الجناية، وتعظيم الجناية يناسب تعظيم الكفارة أو تعظيم الحكم، فتكون بالتجديد الكفارة عليه. لكن تأتي وتقول: تعظيم الجناية يخفف معه الحكم بأن لا كفارة، هنا ينظر في الباب فيقول فساد الوضع هنا. إن شاء الله، إن شاء الله مجد بإذن الله، ربنا ييسر الأمر بإذن الله، أحسن الله عليك، نسعى والله المستعان. الثاني مثل قولهم: الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة. الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة. يعني هو يقول أنت الآن تقول الزكاة على الفور، ناسبت الاتفاق لدفع الحاجة، لكن أن تقول الزكاة على التراخي وهي وجبت على وجه الارتفاق، الارتفاق يناسبه الفورية لا يناسبه التراخي، هذا هو فساد الوضع. اقلب الأمر يكون لك لا عليك. قال الزكاة شرعت للارتفاق ولدفع الحاجة، الارتفاق ولدفع الحاجة يناسبه الفورية، تأتي فتأتيني تقول الزكاة على التراخي وتقول والزكاة واجبة على الارتفاق، الارتفاق ينافي التراخي، الارتفاق ودفع الحاجة ينافي التراخي، فإذا قلت على التراخي خالفت هنا، فيكون الدليل لي ليس لك. نعم. فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة ففسد الوضع، كما قلت اقلبه يكون الدليل على الآخر. الرابع، عليكم السلام وبركاته أبا أنس، عليكم السلام يا أستاذ نعيم. الرابع، كأن يقال في المعطاء في المحقر الأشياء الصغيرة يعني بدرهم بدرهمين بثلاثة، الرابع كأن يقال في المعطاء في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقر، وهذا عجيب، لم يوجد فيها سوى الرضا، كلية البيع الأصل فيه الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، قال ولا تأكلوا بينكم بالباطل، ولا تأكلوا بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومنه أي فساد الوضع كون الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، يعني لو ثبت بالنص في نقيض الحكم إذن لا يمكن التعليل به، مثل الجامع للنص قول الحنفية عليكم السلام وبركاته رضي الله عنك يا شيخ فتحي رفع الله مقامك. الهرة ذناب، الهرة سبع ذناب، فيكون سؤر الهرة نجسا كالكلب، يعني جعل السبعية جامع، جعل السبعية جامع لإلحاق الحكم أو لعدمه. فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى أخرى فيها سنور فأجاب، فقيل له فقال السنور سبع. هو أحمد الأصل لو قلنا السنور سبع، طيب فالسبعية هل تدل على أعوذ بالله، أنت من وين؟ سأجيبك بعد الدرس. طيب من المغرب، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. لا إن شاء الله نجيب لك بعد الدرس بإذن الله. كان الله في عونكم، والله كان الله في عونكم، سبحان ربي العظيم. نعم ارجع للمشرفين هم سيوصلون بك إلي بإذن الله. فترى هنا لما قال لما لما لما أجابه قال السنور سبع، والسبعية هنا اعتبرها الشرع علة للطهارة حيث دعا إلى دار كلب فامتنع، وإلى دار فيها سنور فأجاب، قال السنور سبع. فجعل السبعية على الطهارة، ومثال دي الجماع الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيثار فيه فيقال مسح الخف لا يستحب تكراره إجماعا. طبعا من كان هناك كلام ابن كيج قال به. إذن عندنا هنا بتقرير كون الدليل كما قلنا له عين هنا وعين هنا، أين وجه العلاقة؟ بين وجه الارتفاق ودفع الحاجة مع التراخي، تضاد تضاد، لأنه يستلزم إذا قلنا دفع الحاجة والارتفاق يبقى إذن لابد تكون الفورية ما تكون التراخي، تكون الفورية ما تكون التراخي. جواب في هذا الباب في خصوصية فساد الوضع بتقرير كونه كذلك، فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان، جهة المستدل من إحدى الجهتين والمعترض من جهة أخرى، كما قلنا الارتفاق والتراخي، المعترض يأخذ بالتراخي يقول لا يمكن أن يكون الارتفاق مع التراخي، والآخر يقول بأنه على التراخي، والأصل إذا قال على التراخي لابد له أن يكون فورية وليست على الفورية. ويجاب هنا عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يحتاج التغليظ في الكفارة، فلو غلظ فيه بالكفارة لأنه يقول له أنت الآن بتقول عظمة الجناية فلابد أن يعظم العقاب وتكون الكفارة، لا أنه لما عظمت الجناية خففت فقلت لا كفارة، فيجيب المستدل على المعترض ويقول كلامك صحيح التأصيل صحيح لكن التطبيق لا، عظمة الجناية فعظم الحكم بالقصاص. لا بالكفارة. صنف كما قلنا بتقرير كوني كذلك نقول، وأيضا يجاب عن المعطاة لأنه ما إيش قالوا في المعطاة لم يولد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقر، وهذا عجيب، احنا قلنا الأصل الأصيل هو الرضا، وفي المعطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا، عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا، وطبعا ده شفاية قول شفاية أنه لابد من الصيغة. ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيده لمانع كما في مسح الخف، فإن تكراره يفسده لأنه يجعله غسلا ولا غسل فيه، هو مسح أصالة فلا ينقلب إلى الغسل. قالوا منها من القادح فساد الاعتبار، فساد الاعتبار معناها مصادمة النص، فساد الاعتبار معناها مصادمة النص بأن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، كان يقال في التبيت في الأداء صوم مفروض فلا صح بنية من النهار كالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات. رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه وذلك مستلزم لصحته دونه، وكان يقال، وطبعا هذا نظر مقابل النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ويقال أيضا لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات، فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال خيار الناس أحسنهم قضاء. يعني أخذ صغيرا وأعطاه ما هو أكبر منه أفضل، وكان يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية، فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تفصيل عليه فاطمة رضي الله عنها وارضاها. عليكم السلام وبركاته. وهو أعم من فساد الوضع لصدقه، حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه، ولو للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات. وقلت أعظم ما يكون فساد الاعتبار هو أن النظر يخالف الأثر. قال: وتأخير عنها لمجامعة لها من غير مانع في التقديم والتأخير. ويكون جوابه في هذا الباب الطعن في السند المعارضة له بنص آخر فيتساقطان، يختلفان يتضادان فيتساقطان. أو منع الظهور له من مقصد معترض أو التأويل له بدليل. فالصحيح هنا نقول هذا قياس في فساد الاعتبار. نعم. وأعظم الأمثلة في ذلك أيضا مسائل كثيرة يتبناها الأحناف تكون مصادمة للنصوص، فيكون فيها فساد الاعتبار عند الإلحاق، كما قالوا بجواز أن تزوج المرأة نفسها، قالوا قياسا على إيش؟ على ذمة المعاملات البيوع. بأن لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري، والمسألة على المقابلة. نفس الأمر أن يقال في ذلك الزواج، لأن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيقولون قياسا على البيوع على الذمة المستقلة لها في المقابلة، فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن النص خالف نصا صريحا بقوله جل في علاه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه.